يفرخ ومشطوح غورك كتعجب الباريا مولا الريكه دي روح تمزيحت يا وبحريا الا قد تخمض شي طوح تاع مرتيك لا الجيريا الغربك تمزكت شو حرف مغرك تاع الريم يفروخ بنو العشي كان إذا تبنى بابك ما تغفل الضجاك تمزيك تسوح تتبدل في الليل يفروخ بنو العشي كان إذا تبنى بابك ما تغفل الضجاك تمزيك في الليل تتبدل تسوح يكشم ديل ميسا ديل من ميزها وليس ابن العشق دي فرنسا يرنا حبيبي شدا بوليس يرقى يكشم ديل ميسا ديل من ميزها وليس ابن العشق دي فرنسا يرنا حبيبي شدا بوليس شغفو كرموسي قنسا ينتاتو لقوا فرونيس زمن فلاش يتصرصع وريفا قد يمانيس يفرخ منو العشي كان إذا في منا بابك ما تغفل الضجاك تمزيك تشوح تتبدل في الليل يفرخ منو العشي كان إذا في منا بابك ما تغفل الضجاك تمزيك تشوح تتبدل في الليل العش الساليت فالطجرة دي جاش الدكتا قرتي ستا قبيلي تزخ ضزدي لقديك بنو العش الساليت فالطجرة دي جاش الدكتا قرتي ستا قبيلي تزخ ضزدي لقديك العش نفرنسا دي ريتماجي لويني ذال مثلك ميدي وتواضو يغطلت كتشاد التصفى السعدي يا فروخ منو العشي كان إذا في منا بابك ما تغفل الضجاك تمزيك تشوح تتبدل في الليل يا فروخ منو العشي كان إذا في منا بابك ما تغفل الضجاك تمزيك تشوح تتبدل في الليل جرب جدي كيتشي الزن تقماش القدرة على النور تتشاليني جرمان وش جميرني غار داين جرد جدي كيتشي الزن تقماش القدة على النور تتشالين يجرمان وش جميرني غار داين العشاة ديلا من تقبيلي تديوك لالن دي فرنسي نجر على المناد مقرني باركان يا فروق منو العشي قال إذا في منا بابك ما تغفل الضجاك تمزيك تشوح تتبدل في الليل يا فروق منو العشي قال إذا في منا بابك ما تغفل الضجاك تمزيك تشوح تتبدل في الليل يفرغ فهمي ما نكتشين الداجو تشويض وكتشدو مرا تمزيلي بوش لابودا تغليظ يا فروخ فهمي ما نكتشين الداجو تشويض وكتشدو مرا تمزيلي بوش لابودا تغليظ العش ما تبني تغف جيك الزكشارات الداريض ما تفكض لبغير رايك روح ما كدير الحيض يا فروخ منو العشي كان إذا في منا بابك ما تغفل الضجاك تمزيلي تتبدل في الليل يا فروخ منو العشي كان إذا في منا بابك ما تغفل الضجاك تمزيلي تشوح تتبدل في الليل يا فروخ منو العشي كان إذا في منا بابك ما تغفل الضجاك تمزيلي تشوح تتبدل في الليل يا فروخ منو العشي كان إذا في منا بابك ما تغفل الضجاك تمزيلي تشوح تتبدل في الليل يا فروخ منو العشي كان إذا في منا بابك.